لو أن المرأة ليست جميلة هل أيضا تلبس النقاب؟ نعم تلبسه، نعم تلبسه، وكما قالوا لكل ساقطة لاقطة، فقد لا تكون جميلة في وجهك ويجملها الشيطان في وجه غيرك.